فيمر بها كأنها قصص عابرة وأساطير وأساطير أمم غابرة لا توقظ له ضميرا ولا تحرك له إرادة. وكذلك أيضا تجده مستكبرا عن تطبيق أحكامه وتهاونه بها، فلا يمتثل أمر الله ولا يجتنب نواهي الله تقديما لهواه. وكذلك أيضا تجده مستكبرا عن تطبيق أحكامه وتهاونه بها، فلا يمتثل أمر الله ولا يجتنب نواهي الله تقديما لهواه على طاعة مولاه، وحينئذ يكون القرآن خسارة عليه، لأن الحق بان له فخالفه فكان بذلك خاسرا. أيها الناس، إن الله يقول في الآية الأولى مما سقناه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وصدق الله عز وجل، فإنما يحصل للعبد من فضل الله ورحمته بهذا القرآن العظيم من الهدى والرحمة والموعظة وشفاء ما في الصدور لهو الجدير بأن يفرح به العبد، لأنه سعادة دنياه وآخرته. ليس من الجدير بالعبد أن يفرح بحطام الدنيا يحصله على حساب عمل الآخرة، لأن المال لا يخلد أصحابه وأصحابه لا يخلدون له. أما ما يحصل من فضل الله ورحمته بهذا القرآن الكريم فهو خالد لأصحابه باق لهم، وهو خير مما يجمعون من الدنيا كلها، لأن غايته الوصول إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم ممن يصلون إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن موضع الصوت في الجنة وهو مقدار متر فأقل خير من الدنيا كلها وما فيها. وليست الدنيا التي عشتها، ولكنها الدنيا من أولها إلى آخرها. أيها الناس، إن كثيرا منكم يسمعون ما يتلى من كتاب الله وما يؤثر من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة، يسمعون ذلك من الخطباء والوعاظ في المساجد وغيرهم، ولكن للأسف الشديد لا يزدادون بذلك إيمانا ولا قبولا للحق ولا انقيادا لطاعة الله، وربما يصرحون بالإثم فلا يفعلون ما يؤمرون به ولا يتركون ما ينهون عنه. فسبحان الله، أهذه حال من يزعم أنه مؤمن بالله واليوم الآخر؟ أهذه حال من يزعم أنه موقن بالثواب والعقاب؟ أهذه حال مسلم والإسلام هو الاستسلام لله ظاهرا وباطنا؟ أفيريد هؤلاء أن تكون أحكام الله وشرائع الله تابعة لأغراضهم؟ أم يريدون أن يكونوا ممن قالوا سمعنا وهم لا يسمعون؟ فإن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أيها الناس، إن كثيرا منكم يسمعون أوامر الله في الصلاة وما يتعلق بها من الطهارة وغيرها، ويسمعون ما يقول الله عز وجل في الزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، يعني الأقارب، وحسن الجوار والعدل في معاملة الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يسمعون أوامر الله في هذا كله، ويسمعون التوجيهات الشرعية في البيع والإجارة والنكاح والطلاق والخصومات وغيرها، ويتجاهلون كل ما يسمعون من تلك الأوامر وهذه التوجيهات، ويسيرون على ما تمليه عليه أهواؤهم، فيكونون في ذلك ممن اتخذ إلهه هوى. كثير منكم يسمعون نهي الله ورسوله عن التهاون بالصلاة والزكاة والصيام والحج ويسمعون نهي الله ورسوله عن حقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وإساءة الجوار وعن الجور في معاملة الناس بالكذب والغش وغيرهما وعن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن الربا والتحيل عليه وعن الميسر والمكاسب المحرمة بجميع وسائلها يسمعون النهي عن ذلك كله ولكنهم يتجاهلون ما يسمعون ويتجاسرون على فعل ما عنه يزجرون متناسين بذلك عظمة الخالق عظمة من عصوه وشدة عقابه كأنهم لم يقرؤوا قول الله عز وجل ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب مغترين بإمهال الله لهم واستدراجه إياهم بنعمه كأنهم لم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وتلا قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها المسلمون إنه يجب علينا أن نستمع استماع منتفع إلى قول الله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم اجعلنا ممن اختاروا الهدى على الهوى اللهم اجعلنا ممن اختاروا الهدى على الهوى ورضوا بالشريعة واطمأنوا بها وانشرحت لها صدورهم فلم يبغوا عنها حولا ولم يرضوا بها بديلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تجعلنا ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا فأصبح من الخاسرين أعمالا الضالين طريقا. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك جواد كريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتلوا كتاب الله حق تلاوته احفظوه إن استطعتم وتفهموا معانيه واعملوا بأحكامه وصدقوا أخباره وإياكم أن تحيدوا عنه فإنه من ضل عن سبيل الله فإن الله تعالى يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولقد كثر في الناس في الآونة الأخيرة كثر في الناس التهاون بالطلاق فصار الإنسان يطلق امرأته على أدنى سبب ثم إذا طلقها ذهب إلى أعتاب العلماء يسأل كل عالم لعله يجد مخرجا مما وقع فيه من الورطة. والذي يجب على الإنسان إذا أراد أن يطلق أن يعرف حدود الله تعالى في الطلاق فالمرأة الحائض لا يحل للإنسان أن يطلقها والمرأة الطاهر إذا كان قد جامعها في طهرها بعد حيضها لا يحل له أن يطلقها والمرأة الحامل يطلقها الإنسان متى شاء لأن طلاق الحامل ليس فيه بدعة فإذا طلق الإنسان امرأته وهي حامل فإن الطلاق يقع. والسنة في الطلاق أن إذا أراد الإنسان أن يطلق وكان آخر شيء يعالج به المشكلة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو يطلقها وهي حامل. ولقد كثر في الناس أيضا الحلف بالطلاق فتجد الرجل يحلف بالطلاق على أدنى سبب ربما يقول إن ذهبت إلى المكان الفلاني فامرأتي قالت، وهو أمر هين لا يحتاج أن يحلف عليه بالطلاق، فإذا قال هذا وذهب إلى المكان فإن امرأته تطلق عند جماهير الأمة وأئمة المسلمين. الأئمة الأربعة: الإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام أبي حنيفة، والعلماء التابعون لهؤلاء كلهم يقولون إذا قال الإنسان لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، أو قال إن فعلت أنا كذا فامرأتي طالق، فإنه إذا فعلت المرأة ذلك أو فعل هو ما حلف عليه فإن امرأته تطلق. انتبهوا لهذا الأمر العظيم، أكثر الأمة من أئمة وعلماء يقولون إن الطلاق المعلق يقع على كل حال إذا تم الشرط، وعليه فإياكم التهاون بهذا. وإني لأضرب لكم مثلا، إذا كان الإنسان قد طلق زوجته مرتين ثم قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ففعله، طلقت الطلقة الثالثة وصارت محرمة عليه عند الأئمة الأربعة وعند عامة علماء المسلمين. فلو أنه راجعها في هذه الحال لكان يطأها وطأ الزاني والعياذ بالله. يرى بعض العلماء أن الطلاق المعلق إذا قصد به مع اليمين فإنه يمين يكفرها ولا طلاق عليه، ولكن هذا الرأي بالنسبة للأمة الإسلامية رأي قليل من العلماء، وإن كان المحققون يرون أنه أصح، لكن الأمر خطير، لا تتهاونوا بهذا، إياكم والتهاون به، فإن الأمر صعب جدا. وكما قلت لكم، إذا أراد الإنسان أن يطلق زوجته وكان هو آخر ما يمكن الحل به فإنه لا بد أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وتأدبوا بآداب الله عز وجل التي أدبكم بها، فإنه أعلم بمصالحكم وأحكم فيما شرعه لكم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها أجرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع.